وأعطي قليلا أهدى وأنه هو أضحك وأبكى

والمتفكة أهوال والمعتكفة أهوى والمعتكفة أهوى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا وأنتم سامدون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون كأنكم شئت مطعين إلى الداعي يقول الكافرون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فانفتحنا يا أبواب السماء كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر جزاء لمن كان كفر ولو قدرنا ولقد تركنا آية صدق الله العظيم الفاتحة.